الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه. والحقيقة يعني كعادتي التي تعلمونها، في بداية كل مشروع دائما ما يعني أكون في كثير من الحرج والرعب والخوف، لأن يعني مشاريع العلم هي مشاريع سير في الطريق إلى الله عز وجل. ولذلك كلما بدأنا مشروعا يجب أن نسأل أنفسنا كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا إنما نقطع منازل الطريق إلى الله عز وجل، فإما أن نصل وإما الأخرى. أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى معناها أنك يعني قد سلكت يعني سبيل الفلاح ووفقت وقبلك الله سبحانه وتعالى ويعني رضي عنك وارتضاك لعبوديته وأقامك يعني بين يديه وأسكنك داره وأحلك جواره وأعطاك صحبة المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه غايتنا جميعا وبغيتنا، نسأل الله تعالى ألا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يتقبل منا وأن يمضي لنا ما أردناه من رضوانه. فإذا حصل خلل في الطريق والانحراف عن الجادة ودخلت العوارض وانشغل الإنسان بالعلائق وحالت دون طريقه العوائق وألهته العوائد وانصرف في بنيات الطريق وتاه، فأين يصل وكيف السبيل؟ وما من أحد منا إلا وهو معرض لهذه وتلك. والإنسان الموفق الذي دائما يكون خائفا على نفسه، خائفا على دينه، خائفا على صفقته مع الله سبحانه وتعالى. ومما ألجأنا إلى هذا الكتاب قول بعض إخواننا في بعض المناقشات: نحن نريد كتابا نبدأ به من جديد طريق الالتزام، حيث يعني تشتت الأمر وهزمت الفتن وكثرت الغفلات ويعني اختلطت النيات، وكان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. الآن نحن بعد هذا العمر الطويل لكل واحد منا في استقامته وطريقه، نريد أن نرجع إلى البدايات. فلم نجد معا ونحن نتشاور مع إخواننا من أصحاب الرأي، يعني لم نجد خيرا من هذا الكتاب فيما يعني رأينا كيعني بداية ننطلق بها. فهذه البداية في الحقيقة تتعلق بفرع من العلم، وهو كتب الرقائق عموما التي ترقق القلب وتدعو الإنسان إلى الزهد في الدنيا وطلب الآخرة والتوازن بين الطبيعة البهيمية في كل إنسان والطبيعة الملكية، وكيف يواصل سيره ويقطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون بصيرا بدينه مداوما على عبادة ربه، كيف يكتسب الورع عن المحرمات وعما لا يليق، كيف يعني يتجنب الخوض في أعراض المسلمين وينشغل بنفسه، كيف يرتقي بإيمانه حتى يصل إلى الحالة التي يرجوها كل منا في نفسه حين تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، وساعتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. هي راجعة راجعة، لكن كيف ترجع؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه البغية التي نتفق عليها جميعا، ويبقى أننا ممتحنون في الصدق في طلب يعني هذا المسلك. من هنا كانت البداية دائما بما يردنا إلى الله سبحانه وتعالى، بما يعني يرجعنا إلى بدايات الطريق، بما يعني يأخذ بنواصينا في يعني المنهج الذي نجتهد فيه أن نشابه

أن يبقى 11 سنة في عزلة والناس يطلبونه وهو بعيد عنهم، ينظر في حاله مع الله سبحانه وتعالى وكيف يتجنب يعني آفات النفس، يتجنب الغرور والكبر والعجب والرياء والتسميع واحتقار الآخرين وغمط الناس، كل هذه الآفات لأنه كان ممتلئا بها كما حكى عن نفسه. فأنا بحاجة إلى أن أصفي نفسي، وبحاجة إلى يعني أن أهيئ نفسي للقاء الله سبحانه وتعالى. وفعلا لم يعش الغزالي إلا يعني 55 عاما، هذا العمر يعتبر قليلا بالنسبة لأعمار كثير من العلماء. الآن حتى لا يأخذنا الوقت، قصة الغزالي مفيدة في السؤال الرئيس، كيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا المراجعات ووجود يعني الصاحب أو المعين والصدق في النية والصدق في العزم. الآن اخترنا يعني هذا الكتاب مع إخواننا، وهو من الكتب التي لا غنى يعني السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يقرأ في هذه المواد، سواء في كتب ابن القيم، وابن القيم إمام في هذا الباب، أو في نحو هذا الكتاب الذي هو من قبل يعني ابن القيم بنحو قرنين، ولا شك أنه من موارد يعني ابن القيم وابن رجب وغيرهم ممن تكلم في هذه الأبواب. لكن الكتاب الذي معنا مختصر منهاج القاصدين، هو مختصر من كتاب اسمه منهاج القاصدين لابن الجوزي، ومنهاج القاصدين أخذه من إحياء علوم الدين للغزالي. فنبدأ بالأصل، إحياء علوم الدين للغزالي. الغزالي حتى في التصوف لم يكن، لأنه كما قلت لك مر على الفلاسفة ومر على المتكلمين ومر على الباطنيين، فحتى في التصوف لم يكن إماما، وإنما أخذ يعني من غيره. فعامة ما أخذه في ربع المنجيات أخذه من كتاب يعني قوت القلوب لأبي طالب المكي، وعامة ما أخذه في ربع المهلكات الربع الرابع في الكتاب أخذه من كلام الحارث المحاسبي ويعني غيره. فهو حتى في أبواب التصوف هؤلاء كانوا يعني أضبط له في يعني التصوف. لكن اختصارا، كتاب إحياء علوم الدين نحن لا نحبه ولا نختار لك أن تقرأه، لأنه مليء بالإشكالات، ويعني الناس فيه، وهذه فائدة لطلبة العلم، بين يعني غال وبين جاف. فمن الناس من يبالغ في يعني عده فتحا، وأنه اسم على مسمى إحياء لعلوم الدين، حتى قالوا يعني من لم يقرأ الإحياء ليس من الأحياء. هذا غلو. من قال نتبع إحياء علوم الدين هو أصل في بابه، وهو أفضل الكتب التي تقرب إلى الله، وهو خلاصة ما يقال في الطريق والسلوك، وهو لا شك أن هذا فيه غلو، لأن في الكتاب آفات كثيرة سننبه عليها إجمالا. وهناك ناس عكسوا فقالوا بل الكتاب لا بركة فيه، هو أشبه بإماتة علوم الدين، حتى أوصوا بحرقه ويعني إتلافه ونحو ذلك. وأما المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال فيه خير كثير، لكنه فيه آفات كثيرة ونبه عليه. وهذا يعني الإنصاف، لأن الكتاب لا شك فيه يعني من رائق العبارة، وفيه من حسن الموعظة، وفيه من حسن التأتي في ضرب الأمثال، وفيه يعني من لطائف الفوائد والمعارف، وفيه من حسن التقسيم أيضا، حيث ذكر ربعا في العبادات وربعا في العادات وربعا في المنجيات وربعا في المهلكات، وفيه من صدق العبارة، وفيه من حسن النقول أيضا في بعض ما ذكره. هذه كلها فوائد، لكن في الحقيقة الكتاب لا ينصح به إلا لعالم متمكن، لأن فيه آفات كثيرة. فمن أعظم ما فيه تأثره بالفلاسفة، ونقل كثيرا من أقوال الفلاسفة، ويعني مخرجات مفاهيم الفلاسفة، هذا كثير. وفيه أيضا من كلام المتكلمين ويعني تمجيدهم للعقل على حساب الوحي، وفيه من شطحات الصوفية وكلام الذوق والكشف والوجد ونحو ذلك مما ينافي المعقول والمنقول. وفيه أيضا ولا يخفى عليك يعني جمهرة من الأحاديث الموضوعة والمنكرة والتي لا أصل لها، فضلا عن الضعيف جدا ويعني الضعيف. وفيه آفات كثيرة، فإذا دخل فيها الإنسان سينكسر لها أو يضعف وربما يعني يضل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من كتاب الإحياء هذا عمدة لأهل الحلول والاتحاد ومخرف الصوفية وغلاة الصوفية ويستدلون به. والخطير مع الأسف الشد أن يلجأ إلى هذا الكتاب كثير من يعني الخطباء والوعاظ ونحو ذلك، وليس يعني وليس عندهم التأصيل، ولهذا يقعون في نشر الحكايات الباطلة والتي لا أصل لها، وناهيك عن الاعتقادات الخاطئة التي يمكن أن تراها مبثوثة في ثنايا الكتاب. التفت إلى هذا العلماء فحذروا من الكتاب، ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر ما يعني في إحياء علوم الدين من طامات. ثم شمر ابن الجوزي في تلخيص هذا الكتاب وإخراج يعني كثير من الأحاديث الموضوعة والحكايات الباطلة ونحو ذلك، فكان كتاب ابن الجوزي منهاج القاصدين الذي طبع مؤخرا في 3 أجزاء، كان يعني فيه بعض المخرج من الأخطاء الكثيرة العقدية والسلوكية والعلمية، ويعني أيضا العملية في كتاب الإحياء. إلا أن ابن الجوزي أيضا لم يخله تماما، بقيت أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة كثيرة حتى على اختصار ابن الجوزي، وربما يعني فاته بعض الأشياء أيضا، فنقل كلام كان ينبغي أن ينقى منه الكتاب، فأزال شيئا كثيرا وبقي فيه أشياء. فجاء ابن قدامة، وابن قدامة هذا غير الموفق ابن قدامة المشهور، لكن هو أحد هذه الأسرة مليئة بالعلماء، هذا يعني المصنف الذي اختصر كتاب ابن الجوزي في كتابنا اللي هو مختصر من هذه القاصدين. هذا الرجل مات أيضا يعني صغيرا في 38 من عمره، ونظر في كتاب ابن الجوزي وأعجبه هذا الكتاب، إلا أنه رأى فيه أيضا بعض ما ينبغي أن يحذف من الأمور المتعلقة بالفروع التي ليس هذا يعني محلها نقلا عن الإحياء، ورأى فيه أيضا بعض الكلام الذي لو لخص لكان أفضل، فاختصر هذا الاختصار، فصار مختصر من هاج القاصدين مختصر من مختصر للإحياء. فهذا الاختصار تم على مرحلتين، ولذلك عامة يعني أكثر ما بقي في مختصر من هاج القاصدين هو يعني في جملته صحيح، وهو يعني فيه زبدة ما يراد من كتاب إحياء علوم الدين، مع تجنب يعني مخاطر الكتاب التي يعني ينبغي أن يتركها. فكان هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين فيه يعني بيان الطريق إلى الله عز وجل، فيه ربع في العبادات وكيف يعني نحرص على لزوم هذه العبادات ونتأمل في آدابها ويعني حسن المقاصد في نياتها، وكيف يعني يسلك الإنسان مع هذه العبادات بقلبه وروحه بحيث يحقق الثمرات. ثم دخل في قسم العادات فذكر المعاملات من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك، وذكرها أيضا على نفس النمط. ثم أخذ ربعا في المنجيات حيث يتكلم عن الشكر والصبر واليقين والتوكل والرجاء والخوف ونحو ذلك، ثم ختم الكتاب بالربع الرابع ربع المهلكات، حيث يتكلم عن العجب والكبر والغرور والغضب ونحو ذلك من المعاني. فهذا اختصار لمنهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هو اختصار لإحياء علوم الدين يعني الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. بقي يعني أن نعرف ماذا نريد من هذا الكتاب. نريد من هذا الكتاب أن نسلك به طريقنا إلى الله، فنعرف كيف نتأدب بأدب الشرع، وكيف يعني نؤدي العبادات على النحو الصحيح، وكيف في العادات والمعاملات، وكيف كذلك نأخذ بما ينجينا ونتجنب ما يهلكنا. طيب هذا الكتاب يعني الذي نريد أن يعني نسلك فيه نحتاج إلى أن نتفق إن شاء الله تعالى على طريقة نسلكها فيها، لعلنا يعني نترك ذلك يعني إن كان في ولا نصل يا شيخ محمد، لعلنا نترك ذلك لك إذا يعني وجدت مداخلة أخرى. نعم شيخ، تفضل شيخ. يعني أنا أنصح في هذا الكتاب بنسخة النسخة التي هي من تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط، أو النسخة التي من تحقيق أخينا علي حسن عبد الحميد رحمهم الله جميعا، وقد مات يعني ثلاثة. هذه من أحسن الكتب فيما وقفنا عليه، طبعة الأرناؤوط أو طبعة علي حسن عبد الحميد، وإن كان هناك يعني لم تجد إلا طبعة أخرى فالأمر واسع. وكيف نسير في الكتاب؟ سوف يعني نأخذ بابا بابا، وحبذا لو قرأ إخواننا يعني ما يعني تحضيرا للباب الجديد قبل أن يأتي، هذا أحسن. قد يفعل هذا بعض الناس وقد يعجز عن هذا كل أكثر الناس، فالاستماع مفيد على كل حال. ممكن بعد الاستماع تعاود القراءة أيضا، يكون هذا نافعا. قد لا نقرأ الكتاب كله حتى يعني نختصر الوقت، لكن نشرح خلاصة الباب، وأيضا يعني يقرأ علينا بعض فقرات من الكتاب. فلو أخذنا مثلا يعني كتاب العلم، فإننا نعطي مقاصد الكتاب، ثم يعني بالاتفاق مع يعني بعض إخواننا ومشايخنا أن يقرأ بعض الفقرات التي تحتاج إلى قراءة، ونكون قرأنا البعض وأعطينا فكرة عامة. هذا اقتراح مبدئي، قد يتغير كما هو العرف في بداية كل مشروع، يعني قد نمشي بأكثر من طريقة في أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع، ثم نثبت الطريقة التي ارتضيناها معا. أخيرا أنا أذكر أن المقصود ليس قراءة الكتاب، بل قد تكون قرأت الكتاب قبل هذا ولا غروة ولا ضيرة أن تعيد يعني قراءته، لأن المقصود بهذه الكتب وهذا الصنف من العلم أو هذه يعني هذا الفرع من العلم، المقصود هو علاج القلب، علاج القلب. ولذلك المقصود بهذا الكلام كيف نحاول من خلال استعادة هذه المادة لمن قرأها من قبل، أو قراءة هذا الكتاب لمن لم يكن قرأه، أن يضبط نيته وأن يضبط سلوكه. واتفق من فضل الله عز وجل أن اليوم أول أيام رجب، فكأننا بحاجة إلى تجهيز القلب إلى رمضان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. فإذا بدأنا في مثل هذه المادة وفي مثل هذه الموضوعات وهذه الأبواب وهذه التصفيات وربينا أنفسنا عليها وأبقانا الله تعالى إلى رمضان بمنه وكرمه، يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون الحال يعني أفضل من الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا أحسن الله إليكم، حضرتك ذكرت أنه ليس القصد قراءة الكتاب، ما المعنى الذي يعني ربما يشكل علينا وعلى بعض إخواننا المقصود ده؟ يعني هم ليسوا مطالبين بقراءة الكتاب أم هذا؟ لا، أنا أقصد ليس المقصد قراءة الكتاب بمعنى أن بعض الناس يتصور أن قراءة الكتاب مقصود لذاته، وإنما المقصود العمل. المقصود سنقرأ الكتاب ولا بد معا إن شاء الله، لكن المقصود الأثر، المقصود التغير. وهذا الذي ذكرناه ونحن يعني نلخص قصة اعتزال الغزالي، إن الغزالي وقع يعني وصل في أبواب العلم والتأصيل والتنظير إلى مستوى يعني لا يصبو إليه يعني كثير من أهل زمانه، ومع ذلك لم يجد أن الثمرة حاصلة. قال: تفكرت في أحوالي وفي أعمالي وفي نيتي، فلا رضي أحواله ولا رضي عمله الذي هو التدريس تدريس العلم، ولا رضي نيته، فلم يكن هذا مقصودا لذاته. فالعلم ليس مقصودا لذاته، لأن بعض الناس قد يجد أنه يعني مجرد أن أجلس مجلسا للعلم فأنا أديت ما عليه، مجرد أن أقرأ كتابا فأنا أديت ما عليه. لا، وإنما ثمرة العلم وبركة العلم وأثر العلم على حالة القلب، على العبادة، على السلوك، على المعاملات، على الأخلاق، على صفاء الاعتقاد، على معرفة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان من جميل ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا أن يعني نأخذ على هامش هذا الكتاب أو بإزاء هذا الكتاب أو في نفس توقيت هذا الكتاب، نأخذ معه يعني بل يكون هذا الكتاب على هامش الأصل الأصيل هو معرفة الله سبحانه وتعالى. فحين يعني نأخذ اسما من أسماء الله الحسنى مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد لبيب في كل مرة اسم من أسماء الحسنى كأنه يقول لك، وهذا قمة ما يكون من الرقاق وقمة ما يكون من التأصيل والتوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. سنأخذ اسما من الأسماء الحسنى في كل مرة وصفته ونتعرف على مقتضى هذا الاسم ومعناه وآثاره الإيمانية وما ينبغي للعبد أن يتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. فهذه ستكون مقدمة يضبط بها الإنسان يعني قلبه ويعرف ربه سبحانه وتعالى. ثم نأخذ بابا يعني أو فصلا في هذا الباب. فالمقصود بأنه ليس المقصود القراءة، أن هذه المعاني ينبغي أن تعمل في نفوسنا وأن تغيرنا وأن يعني تؤثر، ومن ثم يكون العلم يعني نافعا، لأنه لا يؤثر إلا المتأثر في الحقيقة. نحن نأخذ هذا العلم ونعيش به في الدنيا ونعالج به أحوالنا ونخاطب به يعني أبناءنا وزوجاتنا وإخواننا وأصحابنا. وطالب العلم لابد أن يكون يعني حسن السمت، وأن يكون قد تأثر بالعلم، وأن يظهر العلم، يرى العلم في وجهه وفي سمته وفي معاملته وفي حاله. هذا هو العلم النافع الذي نقصده. نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم. يعني عندي شيخ ياسر أظن، طب إذن لشيخ ياسر معلش أنا حاسس إن أنت تريد أن تقول شيئا، عندي استطراد شيخنا إذا يعني وجدتموه يعني غير متعلق بالحديث أو كذا نرجئه بعد إذن حضرتك. تفضل اسمع. طيب مسلك الغزالي رحمه الله والدخول في بعض المناهج يعني المنحرفة ويعني تعدد هذه المناهج وورود هذه المناهج على القلب أدت بالغزالي إلى هذه الرحلة الطويلة، ويعني الحمد لله أنه في نهاية المطاف يعني رجع وأناب ومات صحيح البخاري على صدره كما تفضلته. لكن كما يقول ابن عربي رحمه الله تلميذ الغزالي، شيخنا الغزالي بلع الفلاسفة فما استطاع أن يتقيأهم. خطر الدخول في هذه المناهج المنحرفة والأفكار الباطلة، أو بمعنى أصح يعني التنقل وكثرة التنقل بين هذه المناهج وأثر هذا السيء والمفسد للقلب. إذا حضرتك شايف يعني أن هذا لا هذا كلام جيد، لا شك أن هذا يعني مهم وجميل أن تسلط عليه الضوء، ونحن يعني نضيف أيضا على ما تقول هذا كلام صحيح. ولذلك قالوا من سعادة الحدث أن يوفق إلى شيخ من أهل السنة، السلف يقولون هذا من سعادة الحدث. والمقصود بالحدث المبتدئ في طلب العلم، ليس الحدث في سنه فقط، تشمل الحدث في سنه، والحدث كل إنسان مبتدئ هو حدث. لما صنف الجندوري تحفة الأطفال هو صنفها للأطفال، لكن لو أتانا رجل عنده 40 عاما ولما يدرس شيئا من التجويد ولا يعرف المد من الغنة من الكذا، ماذا سنقول له؟ نقول له احفظ تحفة الأطفال، لأنه طفل في العلم فهو حدث. فالإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يعني إذا وفقه الله هداه إلى شيخ من أهل السنة يدله على الطريق. وهذا لم يحدث الغزالي في الحقيقة، فإن الغزالي في عامة زمانه ما لم يكن عالما بالنصوص، ولم يكن ما كما ذكروا في ترجمتي لم يكن له علم بالنصوص إلا كعلم العوام، يعني يسمع حديث في البخاري، يسمع حديث في غيره، ما يدري أين الحديث ولا تخريجه ولا صحته، فكل ما سمعه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه، وقد لا يكون له أصلا، وقد يكون في يعني درجات الموضوع، وقد يكون منكرا، وقد يكون فكان عاميا في هذا الباب. انظر مع تمكنه من علوم يعني النظر والمنطق والفلسفة والكلام ونحو ذلك، لكنه كان في أبواب الوحي، أبواب السنن، كان بعيدا جدا. ولذلك نحن نتعلم من هذا أن الإنسان كما قال السلف، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك من سعادة يعني الناس في زماننا هذا أنهم الحمد لله في الجملة يعني طلاب العلم والسالكون إلى الله وأهل الاستقامة أنهم في الجملة بعيدون عن مناهج المتكلمين والفلاسفة ونحو ذلك، وإن كان يراد ولا شك أن يرجع إلى هذا وهناك موجة إلحاد كما هو معلوم، لكن في الجملة الناس يعني في زماننا ربما أقرب والحمد لله إذا أرادوا أن يستقيموا إلى يعني قراءة الوحي والنصوص والكتاب والسنة، وهذا جيد. فالذي نأخذه من هذا الباب ألا تغامر بدينك، إذا كنت لابد مغامرا أو مجربا فجرب في أمر دينك، يعني غامر بالجاكت الذي تلبسه فلو ضاع منك اشتري غيره، غامر بحذائك فلو فقدته لك يعني بد منه، غامر بسيارتك لا قدر الله لو حصل إشكال لن تموت ولن تدخل النار، لكن لا تغامر بدينك. المغامرة بالدين أن تقرأ في علوم نهى السلف عن قراءتها كالفلسفة والمنطق والأشياء التي قد تؤدي بالإنسان خاصة المبتدئ إلى الضلال. إذا جالست فلا تجالس إلا يعني أهل السنة الذين يظهر على سمتهم الصلاح، إذا قرأت فلا تقرأ إلا لمن يعني اشتهرت ديانته وبان فضله وعرف تضلعه من علوم يعني السنة ونحو ذلك، حتى لا تغامر، لأن مثل الغزالي مع شرفه وأنه كان من عقلاء العالم كاد يعني أن يهلك، وصرح هذا بنفسه، ولهذا كتب في أواخر زمانه كتاب يعني كتبا في هذا، كتب تهافت الفلاسفة في الرد على الفلاسفة، ومن أحسن ما كتبه المنقذ من الضلال، بين فيه كيف كانت رحلته في طلب الكلام وفي طلب علوم العقل وفي مخاطبة الفلاسفة وفي يعني خوض كل ما كان في زمانه، وكيف بذ أهل زمانه في كل العلوم، ثم رجع إلى أن هذا كله لا فائدة فيه، وإنه أحسن طريق للنجاة هو طريق الاستسلام للنصوص، وهذا الذي يوفق له الحدث إذا دل على شيخ من أهل السنة. أول ما يقال للحدث يقال تعريف الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا المعنى، وإن كان الغزالي لابد أنه سمعه لكن لم يلتزمه عامة عمره، ثم عاد الحمد لله أنه عاد، وغيره ربما مات ولم يعد من هذه الضلالات. فكأنك تريد وأنا معك أن تحذرنا وتحذر إخواننا من يعني مسالك البدع عموما، وخصوصا البدع التي تناقض الوحي مباشرة كيعني صراع العقل مع النقل أو يعني الأفكار المختلفة مع الوحي ونحو ذلك من أقوال المتكلمين، ويعني من في معناهم في زماننا من أهل الاستنارة وأهل المعقول ونحو ذلك. نعم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. شيخ ياسر كأنه متحفز. يبدو شيخ أنا قطعت عليه أنا أبدا، ربنا يحفظك شيخ محمد، ربنا يكرمك. السلام عليكم شيخنا ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حامش ياسر، الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على المشروع الجديد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه القبول وأن ينتفع إخواننا جميعا بهذا المجلس، وأن يعيد لنا الذكريات الكثيرة الماضية. لكن لتتميم الفائدة فيما يتعلق بكمال الاستفادة من المجلس، فقط يعني أرجو من حضرتك يعني توجيه نصيحة في الهيئة التي ينبغي أن يجلس عليها الإنسان، خاصة ونحن وراء هذه الشاشات يعني الحاسوبية ولا الهاتفية إلى آخره، ربما يكون الإنسان يعني هو غير مرئي وغير مسموع، فربما تكون له هيئة مستريح وكذا. لو هناك نصيحة في هيئة الإنسان في هذا المجلس، خاصة أيضا أننا نحتاج إلى أن نوجه العناية إلى يعني ضرورة استفادة الأسرة جميعا وأهل البيت والأصحاب، يعني يمكن أن يكون هذا المجلس سبب للاجتماع على هذا الخير. فلو أننا نسمع فضيلتكم يعني في نصيحة إجرائية فيما يتعلق بحضور الدرس. جزاك الله خيرا، هذه يعني لفتة مهمة، والحقيقة نحن كلنا نحتاج إلى هذا، وأنا شخصيا يعني ما أستطيع أن أجلس هذا المجلس إلا وأنا يعني في غاية الإشفاق على نفسي أولا، وفي غاية الخوف، لأن هذه لحظات نقطعها في طريقنا إلى الله. غاية الخوف، يعني هل أنا فعلا صادق في كلامي أو غير صادق؟ هل أنا متحمس لهذا الكلام وأحاول أن يعني أستغل هذه الفرصة لكي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يعني هناك عوائق لابد أن أزيلها من الطريق؟ هل هناك علائق يتعلق بها يعني القلب؟ أحيانا وأنا يعني أحضر أفتح أحيانا يعني كثيرا ما يعينني ولدي على هذا، فهو بيفتح الغرفة ويهيئ وأنا جالس يسألني سؤالا خارجا عن الموضوع تماما. يعني اليوم كان يقول لي، ماذا كان يقول؟ والله نسيت، لكنه يعني يتكلم في شيء خارج كان فيه يعني ورقة موضوعة فيها يعني درجات امتحانات وبعض ذلك في بعض يعني كتاب، كان يعني جماعة يعني في كتاب للعقيدة في امتحان ففي درجات، فيقول لي في أحد جاب الدرجة النهائية أو، فصرخت فيه يعني قلت ما تتكلم في هذا الآن، لا أريد أن يخرجني عن الحال التي أريد أن أعيشها وأنا في يعني مجلس كهذا. نحن لا نلعب، نحن لا نضيع أوقاتا، نحن لا يعني نمارس يعني كلام للكلام، نحن لم نجلس هذا المجلس لكي يقال أنا حضرت وأنا جلست، أبدا والله. ومن هنا تأتي الخطورة، نحن نتعبد لله عز وجل، نحن نتعلق يعني أستار النجاة، نحن نحاول أن نأخذ بأسباب النجاة، نحاول أن يعني نتبصر ديننا، نحاول أن يعني نخرج من العلائق التي كادت أن تفسد علينا طريقنا إلى الله، نزيل العوائق. انظر يعني أنت تدفع عائقا عن نفسك، وهذا لا يتأتى في الحقيقة إلا بحضور القلب، لا يتأتى إلا بتجهيز النفس، لا يتأتى إلا بنوع من الإقبال الخاص. والعجب أن الناس يعرفون هذا في أمر الدنيا، فكيف لا يعرفون في أمر الآخرة؟ يعني أمر الدنيا أحيانا لو بعض الناس مع الأسف مضطرين نضرب المثل بشيء قبيح، لكن لأنه أشغل يعني شيء عند الناس، الكرة الآن لو أن عند الناس مباراة كرة في نهائي من النهائيات أو مباراة مهمة، لا يكتفي بمجرد مشاهدتها. بعض الناس يقول لا، هذه المباراة لا تشاهد على هذا النحو، لا تشاهد وأنت وحدك، أنا سأذهب إلى يعني مقهى كبير كي أكون وسط جمهور. والآخر يقول مقهى، أنا ذاهب إلى الملعب نفسه. والثالث يقول ملعب، أنا أريد أن أجلس مع فلان وفلان وفلان من أحبابي، ونأتي ببعض المشهيات والملذات والمطعومات والمشروبات، ونجلس بطريقة معينة. والرابع يقول أبدا، لابد أن أبحث عن شاشة مترين في مترين، مع أنه يستطيع أن يحصل مشاهدة المباراة بأي طريقة أخف من هذا، لكن يقول لا، ما تبقى مباراة حتى يكون هناك تهيئ وتجهز وحضور وإقبال. لماذا؟ يقول لك حتى أستمتع، أريد أن أستمتع بذلك. سبحان الله، وفي النهاية أمر دنيا، بل أمر قبيح، بل أمر يعني معلوم أننا نزم هذا، وأنه لا يجوز كثير مما تعطاه يعني الناس في هذا. فرق بين الرياضة، الرياضة التي تقوي البدن، وبين التأثر يعني هذه الترهات وهذه الطواغيت. في الحقيقة نرجع إلى مسألتنا، إذا كان هذا في مباراة كرة، وقيس على هذا كثيرا من أحوال الناس، فكيف بدينك؟ كيف بطريقك؟ مباراة الكرة إذا هزم فيها الفريق عنده فرصة أن يغلب مرة أخرى، لكن إذا فقدت صفقتك مع الله ذهبت النار والعياذ بالله. إذا أنت تستحضر هذه المعاني، قد تكون هذه آخر فرصة، قد تكون هذه آخر لحظات، قد تكون وفاتي الآن أو بعد قليل، قد يكون هذه الساعة التي أنجو فيها، قد يكون كلمة أسمعها فتغير لي الطريق، قد يكون استحضار هذا المعنى يجعل الإنسان كأنه يصلي. وطلب العلم صلاة في الحقيقة، ولا فرق في قد تقول، يقول بعض الناس عشان أنت بتتكلم وعشان الشيخ ياسر بيناقش وعشان طب أنا أتفرج، أبدا، سواء كنت متكلما كلنا على نفس الباب، وأفضلنا أتقانا لله عز وجل وأكثرنا حضور قلب، إنما يسبق الناس بقلوبهم. لا يغرنك أن فلانا يتكلم، ما تدري أي الناس يعني أفضل، ويعني هذا معروف ولا يحتاج إلى شرح. المقصود تجلس يعني جلسة الخاشع المتأدب الراغب المقبل الحريص المتهيئ، الكتاب أمامي، القلم في يدي، المكان، الفوائد التي أسجلها إن كان في الكتاب نفسي أو في ورقة أو في يعني جلدة الكتاب الأمامية أو في دفتر خاص كشكول أضع فيه بعض فوائدي، العلائق كلها قد يعني هجرتها، الباب مغلق، المواعيد يعني متوقفة، العوائق التي يمكن أن يعني تحصل، العوائد التي اعتادها الناس، كل هذا متوقف تماما، وأنا جالس وحاضر. لكن وكأنك تريد لكن هذه، أنا أغلقت الصوت وأغلقت الصورة وأخذت راحتي، قال أنا أردت أن أشرب شيء، قمت والكلام ماشي، ذهبت وعملت شيء وجيت كملت، إيه وصلنا لفين؟ آه طيب كويس. جالي تليفون، هو معمول ميوت كما تقول، رديت على التليفون وبعد كده خلصت المجلس، ما تحرك القلب ولا أحسست بشيء، محروم. هذا يعني هو الذي أضر بنفسي. فأرجو إن شاء الله تعالى أن أرزق الله تعالى التوفيق، بحيث يعني وكل إنسان، كل امرئ حسيب نفسه، ومن يعني عمل صالحا فلنفسه، ومن استفاد فقد أفاد نفسه، ومن انتفع فقد نفع نفسه، وينفع أيضا من يليه. ومن قصر أو فرط أو ضيع أو نام أو لعب أو تهاون فأيضا على نفسه. ينتهي اللقاء، ينتهي المشروع، ينتهي الكتاب، ينتهي الطريق، تنتهي الحياة. ثم كما قال الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، يعني ما أشد الفرق، كم بين الأرض والسماء، وكم بين أين القمر من الشمس، فتقسم الأنوار بناء على هذا. ولذلك يعني يسبق أقوام ويتأخر آخرون، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يجبر الكس وأن يقيل العثرات وأن يغفر الزلات وأن يلم الشعث وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى وأن يجنبنا اتباع الهوى. استمر وقدر لنا أن نستمر وأن يعني نمضي في هذا المشروع، وإذا كان في العمر بقية فلعلنا ننتهي من الكتاب كما وفق الله تعالى وانتهينا من غيره، ما دام الأمور يعني متيسرة. فتخيل لو أنك بقيت يعني هذا المشروع الذي قد يأخذ سنة أو يعني نحوها وأنت ما اشتغلت إلا على الإلكتروني، طيب إذا جاءت فائدة أين تضعها على الإلكتروني؟ لكن الكتاب الذي بجانبك أنت يعني عندك في كم صفحة في الأول يعني بيضاء، أو يعني تكتب فيها بعض الفوائد المهمة التي بالنسبة لك هذه فائدة تساوي الدنيا، قد لا تكون كذلك لغيرك لكن هي بالنسبة لك. طيب كلمة ذكرت وأنت تقرأ معنا في الكتاب وعرفت المعنى، كلمة لم تكن تعرف معنى فكتبت بجوارها المعنى، تعليق ذكره الشيخ زي ما قال هنا مثلا هذا الكتاب مختصر نهج القصيل، يعني اختصار لكتاب من نهج القصيل ابن الجوزي، وابن الجوزي اختصر بكتابه كتاب، هذه معلومة قد لا تكون عند إنسان معين. ينتهي المشروع والكتاب صار أبيض، يعني تبييض الكتاب بتسويده، كتاب الذي فيه تعليقات لك وفوائد واستدراكات وتصويبات وتصحيحات ومما قيل في أثناء الكتاب، هذا الكتاب يصبح أغلى من أشياء كثيرة. قد يكون عند بعض الناس العقلاء كتاب عنده كولد من أولاده، لأنه يعرف كم بذل فيه وكم استفاد منه وكيف. ثم بعد سنوات إذا أحياك الله سبحانه وتعالى، أنت إذا استخرجت الكتاب الذي كنت قرأته مع يعني شيخ ما في درس ما في زمن ما، مجرد رؤية هذا الكتاب يذكرك بالأيام الجميلة، يذكرك بالماضي، يذكرك، قد يحن قلبك إلى ما كنت عليه من حال ربما فقدته الآن. من الفوائد أيضا أن تفتح الكتاب فتكتشف فيه فوائد يعني غريبة يعني بقيت معك تستطيع أن تراجعها. أحيانا من فوائد الكتاب أنك يعني الاشتغال بالكتاب المطبوع نفسه يعينك على التركيز، ما لا يكون أبدا في الكتاب الإلكتروني، يعينك على الحرص على المواصلة. يعني أنا مثلا مشيت درس واثنين وثلاثة وعشرة ووصلت لصفحة 220 وبدأ لي هذا الأسبوع شغل، فلو أنا معي كتاب حقيقي أقول أبدا أنا ماشي، لا أريد أن أضيع، لا أريد أن أختم الكتاب بفوت، يعني لا أريد أن يفوت أن يفوتني شيء. لكن لو أنا في كتاب الإلكتروني يا سيدي فوت مرة، فوت يعني 10 مرات، يعني كلها صور. فالفرق بين الكتاب الإلكتروني والفرق بين الكتاب الحقيقي كالفرق بين الحقيقة وبين الخيال في الحقيقة. صحيح الإلكتروني نافع لكن نفعه قليل قليل، لأنك لا تستطيع أن تكتب عليه شيئا ولا تعلق عليه فائدة ولا يرتبط قلبك به، ولن يصنع لك تاريخا، ولن يعينك على يعني الحضور، ولن يجعلك طالب علم في الحقيقة. ولو أنك أردت أن تقرأ الكتاب مستقبلا، أو لو كتب لك أن تصبح يعني طالب علم متمكنا فتعطي بعد ذلك بعض هذه الفوائد، أو على الأقل تقرأها لأولادك، هذه الفوائد التي تأخذها في الدرس وكتبتها سوف ينفع الله بها غيرك. لكن الكتاب الإلكتروني أنت ما يعني زدت على أن رأيت يعني شيئا وفتحته ثم أغلقته. فنصيحتي لإخواني أن يحرص على النسخة الورقية، وإذا اشترى نسخة ورقية أن يحرص على اقتناء النسخة الأجمل، والأجمل هنا بمعنى الأجود تحقيقا وعناية، كما نشير لبعض النسخ المحققة والمخرجة والمتعوب عليها كما يقولون، وهذا يعرف من المخرج من يعني أمانته وقوته. وأيضا حتى الجميلة في الورق واللي فيها هوامش واللي فيها، حتى تعرف أن بعض الناس تكتب كتب يعني طبعات شعبية زي طبعة دار الحديث والتوفيقية وهذه الأشياء لأجل أن تكون رخيصة، لكن النسخة سرعان ما، لأنه غير يعني متقنة، الورق ضيق والسطور يعني قريبة من بعض، هذا الشيء أنت تحتاجه لنفسك وللزمن. فالنسخ القوية الجميلة في إخراجها والجميلة حتى في التحقيق وحتى في جودة الإخراج وسعة الهوامش، هذه تقول لك يعني. وإذا كان أحدنا يحرص على أكلة من الأكلات يعني بثمن الكتاب، في الحقيقة أكلة واحدة أحيانا الإنسان يعني يهش لها بثمن الكتاب ولا يجد في ذلك غضاضة، يقول لا يعني هي طلبة شاورما الآن، هي طلبة يعني حتى لو كان غالي مرة، واحد بيعمل كده مرة كل سنة، لكنها طلبت شيء وهذا الشيء سيذهب. لكن هذا الكتاب يعني سيبقى، وتبقى أثاره وتبقى علومه وتبقى بركاته ويبقى تاريخه وذكرياته، هذا شرف عظيم. أبذل في طلب العلم ولا يعني تبخل على نفسك يعني هذه المعاني. عارف يا اخوانا زيه ولا حد عايز احضر الكتاب؟ والله هو جدير يا شيخ محمد، هو جدير، اللهم استعان، لك الله خير ان شاء الله. انك حبيب عليك حبيب ونفع الله بكم ويبارك الله تعالى. اسيبك مع الكتاب شويه يا شيخ محمد وعدي اسيبك مع الرقيب. انت الشيخ بصراحه يعني الله غيرك، جزاك الله خير، الله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب وشيخنا الشيخ محمد، احسن الله عليكم ونفعنا بفضلكم ولا حرمنا منكم ابدا. انا بس يعني احب ان انبه على اخواني ان حتى الان موعد الدرس ان شاء الله يبدا في الثامنه في القاهره، يعني الى ان يضيق الوقت بعد العشاء فننظر في تاجيل اللقاء شيئا ما. نبدا ان شاء الله في الثامنه يعني بالتمام، عندنا اعتقادات كثيره وحتى يتسع الوقت يعني ولا يفوتنا شيء او ولا يفوتنا شيء. نبدا ان شاء الله في تمام الثامنه باذن الله عز وجل، نبدا مع اسماء الله الحسنى والتاسع عندنا محمد بارك الله فيه، ثم يعني بعد ذلك نقرا في كتاب قصص القاصدين باذن الله عز وجل، ثم هناك شكرا الاسئله في النهايه، والاسئله يمكن ارسالها على المحادثه اثناء الدرس او قبل المحادثه على القناه في التعليقات والسؤالات، نفتحها ان شاء الله قبل اللقاء يوم كالعاده. والاسئله زي ما الشيخ محمد تفضل مشكورا واشار انها مفتوحه، ليست في باب معين او شيء معين، ولعلنا في المره القادمه ان شاء الله نضيق الوقت الان نبدا بسؤال حتى لا ننساه نكتبه ان شاء الله. ساله احد الاخوه قال كيف بالغزالي في علم الاصول، يعني كنا تكلمنا في الاحياء وقلنا قلنا ان فيه وفيه، فكيف بالمستصفى؟ فندخل هذا السؤال ان شاء الله كنوع من التشويق في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. واحسن الله عليكم نفعنا الله بكم، وربنا سبحانه وتعالى يديم هذا المجلس نعمه علينا ولا يحرمنا به منه ابدا، الله المستعان. تكون لك شيخنا الشيخ سامح، احسن الله عليكم شيخ محمد بارك الله فيكم، ربما على خير ان شاء الله، معذره يعني اخرناكم قليلا ولكن يعني نحتاج اليه، الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلمك الله جميعا وبارك فيكم، كرمك الله، أحسن الله عليك، كرمك الله، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على نبينا محمد، السلام عليكم.